المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة السابعة عشرة: أخبار متفرقة، عمارة المسجد وأول خطبة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخامس من شوال سنة 62 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور، صحتنا وصحة العيال تسرك، وصل كتابك صحبة سليمان العمود، وصلنا بوصول سليمان في شعبان، ولكن تأخر جوابه لعدم الرايح لطرفكم، بل هالشهر قل الرايح لمكة، وإلا كان نرسله بواسطة عبد الله المحمد أو غيره، وقد أخذنا من سليمان العبد الله 30 ريالا عربيا للمسجد، تقبل الله منكم، وقد يسر الله تمام المسجد، ولا بقي الآن من أشغاله إلا أيام يسيرة لتكميل بياضه، وقد جاء من فضل الله على أحسن ما يرام. وأول خطبة خطبتها في 12 من شعبان، إن تمكنت من نقلها لك في هذا الخط، وإلا مع سليمان المحمد بعد كم يوم إن شاء الله. كذلك أخذنا من سليمان زكاة هذه السنة 10 أريل عربي ونصف ريال سلمنا بواسطة أهل البيت، لخمسة من غير تطلع أنها منكم، وبواسطة أني أخشى اطلاع أحد الوالد أو غيره ما من التدقيق عن البحث عن المحتاج من طوارفكم، لهذا جعلت الباقيات 5.5 وثمن في أحوج ما تمكنت عليه. ربنا يتقبل منا ويضاعف لكم من الأجر. أما رسالة النوط فبواسطة بسطها وقلة المستعد للكتابة إلى الآن وأنا ما تمكنت من نقلها، ولكني حاطها على بالي لعل الله ييسر الفرصة. العيال كلهم غاربين، عبد الله يوعد بعد كم يوم يتوجه من الهند، ونؤمل وصوله إن شاء الله في الحجة. ربنا يقر العين بالجميع ويوفق. كتابك الأخير ما فيه تأميل ووعد بالزيارة ولا بالحج، وربما هالسنة يحصل لكم فسح ولو مدة مهيب طويلة، حقق الله ذلك بالخير. هذا الكتاب كتبته وصالح الزام الماشي، لأنه ما عزم إلا في هذه الساعة والسيارة ماشية، لهذا ما تمكنا من إبداء جميع الذي بخواطرنا، هذا ما لزم منا. سلام على الإخوان عقيل وحمد وجميع المحبين، ومن لدينا الوالد والأصحاب كلهم، والسلام.